والصلاة وكم تسليما على سيدنا محمد الصادق الأمين على رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا حتى تجعل مسعدتي في تسالى ونفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا بقائنا وزدنا علما وتقصينا إذا علمتنا. وصلنا من قول المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولا يجوز أن يبيع ثمرة يستثني منها أطفالا معلومة. صحيح؟ في سؤال عن الدرس الماضي؟ أين السؤال؟ قال: ولا يجوز أن يبيع ثمرة يستثني منها أطفالا معلومة خلافا لمالك رحمه الله، لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول. قال: لو بعتك ثمرة بستان هذا بكذا على أن لي منه مثلا 50 كيلوغرام والباقي لك، هذا لا يصح لي لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول، بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا. لقد لو بعت ثمرة البستان هذا إلا هذا الصف من النخل فهو لي، أول صف من النخل هذا صحيح لأن الباقي معلوم بالمشاهدة. قالوا: هذه رواية الحسن. من هو الحسن؟ حسن بن زياد المذكور هنا، يعني ما ذكر في المتن ليس هو ظاهر الرواية. متن الهلال من أين هو مأخوذ؟ من أين مأخوذ؟ على إيش يعتمد مثل الرواية الهلال؟ الكتاب، على القدور. أيوه على الكتاب، حمزته الكتاب. القدور اختار رواية الحسن في هذه المسألة، لكن وهو قول الطحاوي. أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز، وهو المعتمد كان كما ذكر الحاشية، ذكر المعتمد أنه يجوز. إذا شو هي المسألة؟ إذا باع نخلا واستثنى أبطالا معلومة جاز البيع على ظاهر الرواية وهو المعتمد، وعلى رواية الحسن لا يجوز. سؤال آخر: أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز، ماذا تعني هاهنا كلمة ينبغي؟ هم ما في كلمة زائدة هكذا، علامة تدل ينبغي هنا؟ لا، هذا يدل على أنه لا يوجد رواية صريحة للإمام فيها. ينبغي يعني هي استنباط وليست رواية. لاحظت كيف؟ لو كان أما على ظاهر الرواية كان قال فيجوز، هذا إذا كان مروية صراحة في ظاهر الرواية. لما قال ينبغي دل على أن هذا هو استنباط وليس بنص صريح، والاستنباط من أين مأخوذ سيأتي معنا. ظاهر رواية ما هو؟ ما المقصود بظاهر رواية؟ كتب الستة التي هي